إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا مجلس آخر من مجالس تعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح معقيل رحمه الله تعالى. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول ابن مالك رحمه الله: والرفع والنصب جعل الإعراب باسم وفعل نحو لك هذا. والرفع بعد أن تكلم عن البناء شرع في الكلام على الإعراب، لأن الكلمات معربة ومبنية، فالمعربة هي التي يتغير حال آخرها باختلاف العامل الداخل عليها، والبناء هو المبنية التي تلزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال ولا نحو ذلك. فهو قال لك البناء نقسمه إلى ضم هكذا من غير تاء، والضم وإيش وفتح وكسر وسكون ما تقدم. وأما يعني ما هو ضمة لا ضم مبني على الضم. وأما الإعراب نقول إيش كما قال هنا: رفع ونصب وإيش وخفض وجزم. خفض اللي هو الجر والجزم. ومعروف طبعا أن الرفع والنصب مشتركان بين الأسماء والأفعال، بينما الجر اختصت به الأسماء والجزم اختصت به، فاقتسماه على السوية. وسبق معنا أن الكلمات يعني ثلاث أنواع: اسم وفعل وحرف. فالمعرب الاسم والفعل المضارع فقط، وأما الفعل الماضي والفعل الماضي وفعل الأمر والحروف فهي إيش مبنية. فالبناء تقدم. يعني إذن يدخل معنا هنا لما يقول الفعل فعل أي شيء معناه مقصود به إيش المضارع. المضارع هو المعرب. فقال: والرفع والنصب اجعلا إعرابا، هذا مقدم مؤخر. اجعلا الرفع والنصب إعرابا لاسم وفعل، هي جملة فعلية. فرفع النصب، رفع هذا مفعول مقدم والنصب معطوف عليه، جعلا فعل أمر مؤكد بنون التوكيد، وإعرابا هذا طبعا جعل يتعدى لمفعولين، يعني صيرا، صيرنا الرفع والنصب إعرابا لاسم وفعل. فالأسماء والأفعال تنصب وترفع. مثال الرفع: زيد يقوم، وهذا رفع للفعل وللاسم والفعل، أو يقوم زيد. و إن زيدا لن يقوم هذا مثال للنصب، اسم منصوب والفعل إيش منصوب. نحو لن أهاب هذا مثال لنصب الفعل، ويمكن يكون في مفعول محذوف مثلا لن أهاب غير الله، يكون مثال للنصب المضارع وليش والاسم. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. الاسم اختص بالجر طبعا معروف كل تعريفاتها هكذا: تغيير مخصوص علامته الرفع أو الضمة أو ما ناب عن هذا الرفع. النصب تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنه، وهكذا هذه العلامات الأصلية. والجر تغيير مخصوص علامته كسرة وما ناب عنها، والجزم تغيير مخصوص علامته السكون أو ما ناب إيش عنه، وهو سيشير إلى شيء من ذلك. والاسم قد خصص بالجر فالفعل لا يجر، وقد يكسر في أحوال معينة للتخلص من انتفاء الساكنين أو كذا، لكن هذا لا ليس فعل. ليس إيش ليس جرا أصلا، إنما هو كسر. مثلا قل الله هذا كسر للتخلص من انتفاء الساكن، ليس جرا، هو مجزوم، مجزوم وعلامة جزمه السكون، ولكن بسبب التقاء الساكنين فقط إيش كسرنا، ليس جرا هذا. كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، الفعل مخصوص بأن ينجزم، وبالتالي حروف الجزم كلها خاصة بالإيش بالأفعال أو تأثيرها مثلا، لأن بعض الحروف مثل إن الشرطية وكذا قد تدخل على الإيش، قد تدخل أسماء في الظاهر طبعا، لكن هي تدخل على الماضي وكذا وما لا ينجزم، لكنه ينجزم محله. وأما الأسماء فإنهم يقدرون طبعا، اسمهم يقدرون بأن ينجزم. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. قال لك الأصل، هذه العلامات الأصلية، الأصل العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، وقالوا تجوز هنا في قول بضم أصلا أن يقول بضمة وفتحة وكسرة، لأن العلامة هي التي فيها التاء بالنسبة للإعراب. وانصبا فتحا قالوا هذا يعني الظاهر أنه منصوب على حذف نزع الخافض، لأنه قال في الأول ارفع بضم، فانصبا فتحا انصبا بفتح، لأنه يقول انصبا بفتح، وجر بكسر، ثم ذكر وجزم بتسكين، هذا أيضا يدل على أن هناك حرف محذوف. ثم ذكر مثالا: كذكر الله عبده يسر. ذكر هذا رفع بالضمة يعني علامته الضمة وهي العلامة الأصلية. الله هذا يعني جر علامته الإيش؟ كسرة. عبده هذا نصب عبد علامته الفتح يسوع. وزيم التسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني منه، يعني هذه العلامة الأصلية، كل ما سواها فهو نائب. نحو جاء مثل لك بما ينوب، جاء أخو بني نمر، أخو بني فلان معناها عند العرب منهم، يعني لما تقول يا أخا بني تميم معناها أنه تميم، يا أخ العرب معناها أنه عرب، ليس المقصود يعني أنه شخص غير، لا هو يعني منه. فبالتالي أخو بني نمر معناها أنه نمري، شخص نمري. و أخو هذا مرفوع بالإيش؟ وكسيأتي علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، فهو مثال للإعراب النيابي، يعني علامة إعراب نائب. وبني كذلك، فإنه مجرور وعلامة جره الإيش؟ الياء نيابة عن كسرة. هذا مثال فقط. فشوف نلخص هذا الموضوع، الموضوع أن العلامات كلها كما ذكر ابن جرير هناك ترفع بالإيش؟ بالضمة وتنصب الفتحة و تجار بالكسرة وتجزم بالسكون، هذه هي الأشياء الأصلية. ثم خرج عن ذلك، إذا أردنا أن نجمع كل الأمور نقول سبعة أشياء، هو قال ثلاثة أشياء وبعدين قالوا أربعة تعرب بالحروف، فهي سبعة كلها سبعة. وابن مالك سيذكره على هذا الترتيب، ذكر الأصل ثم ذكر سبعة أبواب تخرج، ما هي؟ مثلا جمع المؤنث، هو سيذكر أولا الأسماء الستة أو الخمسة، هذه بالحروف بدلا عنه، وكذلك جمع المذكر السالم، وكذلك المثنى، وكذلك ايش؟ ايوه بس نكمل الذي مثلا الافعال الخمسه، وكذلك جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف والفعل الايش؟ المعتل الاخر. وممكن نرتبها ترتيب معين، مثلا نقول عندنا الكسرة نيابة عن الفتحة والفتحة نيابة عن الكسرة، جمع المؤنث السالم والممنوع من الإيش؟ من الصرف. طيب والفعل عنده اثنان وهو إيش؟ المعتل الآخر، والأفعال الخمسة، ومن شيء بالشيء يذكر الخمستان إيش؟ أفعال الخمسة والأسماء الخمسة. وعندنا الأخوان اللي هم إيش؟ جمع المذكر السالم والمثنى، هما أصلا من باب واحد. فلهذا أنا أقول لهم الذي معرب بالحروف الأخوان والخمستان، اللي هو المثنى والجمع المذكر السالم وأسماء الخمسة والأفعال إيش؟ الخمسة. طيب وعندنا قلنا الكسرة عن الفتحة جاء يعني جارتان متناوبتان أيضا، هذه تسد لهذه إذا غابت، وهذه تسد لهذه إذا غابت، ممنوع من الصرف والفعل المعتل الإيش؟ الآخر. طيب قال أنواع الإعراب، قال الشارح رحمه الله أنواع الإعراب أربعة: رفع والنصب والجر والجزم. الغريب معنا واحد طالب في المسائل يسمونه ابن، يقولون له ابن عقيل، فقال لي أنا من ذريتي مصري، هو صعيدي، فيقول لي أنا من يعني أصلا أنا من ذرية عقيل بن طالب، لكن بالذات من ذرية إيش؟ من ذرية ابن عقيل نفسه يعني. وقال لي مع ذلك يعني كان المفروض أكون متقن للنحو، لكن الله المستعان. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. وأما الجر فيختص بالأسماء، نحو بزيد. وأما الجزم فيختص بالأفعال، نحو لم يضرب. ورفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر. وسيذكر بعد هذا من الباب من البيت القادم مواضع النيابة. بدأ بالباب الأول في النيابة، وهو إيش؟ بدأ هو بالأسماء الخمسة والستة، ولعل السبب في هذا أنها تطويل للعلامات الأصلية هي أصلا. هو هذا خلاصة إعراب، طول الضمة تصير واو، طول الفتحة تصير إيش؟ ألف، طول الكسرة تصير ياء. ولهذا سيأتي ما سيذكره. قال شرع في وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصل، يعني ارفع بالواو نيابة عن الضمة، وانصبن بالألف نيابة عن فتحة، وجر بياء نيابة عن الكسرة ما أصفه لك من الأسماء، أي ما أذكره لك من الأسماء الآتية. ما أي الذي أصفه، حذف العائد، ثم من الأسماء هذه بيانية، كأنه قال لك الأسماء التي أصفها لك، أي التي سأتي ذكرها. قال لك شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره. والمراد هذا الباب الأول من السبعة، اكتب عليه عشان تكون محصورة عندك. طيب قال والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهن وفو وذو مال، فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف، هذا هو المشهور الذي مشى عليه هنا. فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت. والصحيح الشرح يقول أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب مقدرة بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء من شيء مما سبق ذكره. يعني يقول هناك مذهب آخر أنه معرب بعلامات تقديرية، وهذا المذهب يقول لك هو الصحيح. قال المحشي هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين، وصححه في التسهيل لأن الحركات هي الأصل فلا يعدل عنها مع إمكان. لكن يبدو أن ابن مالك استدرك، قال لكن قال في شرحه إعرابها بالحروف أسهل وأبعد عن تكلف التقدير لحصول فائدة الإعراب، وهي بيان مقتضى العامل بنفس الحروف، وإن كانت من بنية الكلمة لصلاحيتها لذلك كما هي في المثنى والجمع من بنيتهما. وهذان علق المحشي قال وهذان المذهبان أقوى 12 مذهبا في إعرابها، اختلفوا على 12 قول، قال أقوى قولان، قول مشهور الذي نعرفه، وهذا أبعد عن التكلف، لأنه ليش مرة تعرب بضمة تقديرية، طيب الواو ليش صارت ألف هنا والألف صارت ياء هنا ليش، هذا تكلف واضح أن هذا عنده علاقة في ليش في الإعراب، أنه يعني فهو مثل المثنى ألفه تنقلب وإيش ياء، ومثل الجمع المذكر السالم ياءه تنقلب واوا، فهو نفس الأحرف هذه ما دام كانت علامات إعراب هنا فتصلح هنا، فنتكلف نقول لا هنا ضمة وهنا مقدرة طبعا. طيب اطرد كل شيء، طيب لماذا لا نقول مثلا المثنى أيضا عنده علامة مقدرة على النون المكسورة أو على الألف أو على واوا، هم يقولون هذا في إيش في هم نعم أنا أدري هم يقولون هذا مثلا في هذان وهذين، وهذا هو ابن مالك نفسه رأى أن هذا فيه تكلف، قال هذا أسهل وأبعد عن التكلف لتقدير حصول الفائدة الإعراب. فالقاعدية ليست دائما مطلوبة، أحيانا تكون فيها تكلف لتحمل الباب على وتيرتنا من ذاك ذو عندها بس شروط هذه الأشياء ختم بها، منها شروط خاصة وشروط عامة. فقال لك بدأ بالشروط الخاصة، بعضه عنده شروط خاصة، من ذلك ذو عنده شرط خاص، قال من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، يعني ذو عنده شرط خاص أن يكون بمعنى صاحب، لأن ذو في لسان العرب تستعمل استعمالات متعددة مثل ذو الطائية مثلا وذو، فقل لك لا ذو الذي معنى صاحب مثلا، وفوق كل ذي علم عليم أي صاحب علم، ذو القوة مثلا، ذو العزة، ذو كذا، أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب نعم. وأما الميم فيشترط منها أن تبين منه، أي لا يكون فيه تفصل عنه الفم، تفصل عنه الميم، يعني يكون فاء ومعها العلامة فقط، تقول مثلا هذا فوه ورأيت فاه وانظر إلى فيك مثلا، انظر إلى فيك هذا صعب بقى. انظر إلى فيك في المرآة الآن كنت سأقول هذا سبقتني مثلا، نقول إيش اهتم بفيك مثلا، نظافة فيك، فنعم فهذا يا شرط. أما إذا كان بالميم فإنه يعرب بالحركات عادي، تقول هذا فمك مثلا، رأيت فمك ومثلا اعتني بفمك، فإذا سيكون بالعلامات عادي، لا بد أن تكون ليعرب هذا الإعراب أن تحذف منه ليش الميم. قال أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم، ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو جاني ذو مال أي صاحب مال، وهو المراد بقول صحبة أبانا أي إن أفهم صحبة واحترز بذلك عن ذو الطائية، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، وستأتي إن شاء الله ببابها، فلا تكون مثل الذي بمعنى صاحب، مثلا يقول شاعر فبئري ذو طويت، يعني التي مثلا طويت هي موصولية، فهذه هي خاصة بقبيلة الطي، عندها استعمال خاص لذو، لا بد أن تكون بمعنى إيش صاحب، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية، وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، ذو الطائية ما تتغير، نحو جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ورأيت بذو قامة، ومنه قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفاني، يعني من الذي عندهم. وكذلك يشترط في، وطبعا هي تضاف إلى اسم جنس ظاهر لا تضاف إلى أي شيء، يضاف إلى اسم جنس ظاهر، مثلا ذو مال ذو علم ذو، مثل المصادر مثلا ذو عزة ذو ذو، أو ذوات مثلا ذو كراسي ذو كتب ذو كذا، هذا يضاف. أما مثلا لا تضاف إلى الصفات، فلا تقول مثلا ذو قائم أو ذو عالم أو كذا، هذا هو الأصل في استعمال العرب لها. طيب قال أما فم، قالوا كذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه، نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه، وإلى وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بان انفصلت منه الميم أي زالت منه، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات، نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقص أشهر. هذا لعله يطول الكلام فيه، فلعل ندعو إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.